وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه No!

ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أيحسب الإنسان أن يتركه ترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت الله أكبر باسم شيئا مذكورا

أيديهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ صدق الله.